وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه استقرارها، كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. طيب، يقول رحمه الله: وكذلك من لزمه الإمساك، يعني وكذلك الحكم من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عمدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. يعني أن كل من لزمه الإمساك على المذهب، سواء لزمه الإمساك لتجدد السبب أو لزمه الإمساك لزوال المانع، فإنه لو جامع فتجب عليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. فمثلا لو قدم مسافر إلى البلد وهو مفطر، فالمذهب أنه يلزمه الإمساك. لو جامع فعليه الكفارة. لو برئ مريض في أثناء النهار وهو مفطر، هنا يقول يلزمه الإمساك. لو جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. وتقدم لنا القول الراجح في ذلك، وأن من أفطر أول النهار أو أكل أو شرب أول النهار فليأكل آخره إلا في مسألة ماذا؟ في مسألة تجدد سبب الوجوب، يعني مثل لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي، هؤلاء هم الذين يلزمهم الإمساك. لا، طهارة الحائض لا، هذا زوال مانع. زوال مانع مثل برئ، شوف، برئ المريض، طهارة الحائض والنفس، قدم المسافر، هذا زوال مانع. تجدد السبب مثل لو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو قامت البينة. لا، من أفطر أولها للعذر، لعذر هم لا يسبل أحد. من أكل أول النهار يعني لعذر شرعي فليأكل آخرة. ولذلك حتى للمذهب لو أنه أفطر لغير عذر، أفطر لغير عذر ثم جامع، يعني أفطر في أول النهار وأكل وشرب وفي الظهر جامع، عليه الكفارة. ولا نقول إن صيامه فسد، نعم صيامه فسد، ولكن مع ذلك يلزمه الإمساك. ثم قال رحمه الله: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. يعني لو حصل الجماع بدون عذر ثم طرأ العذر، فهل تسقط الكفارة؟ نقول لا تسقط، لأنها استقرت عليه بجماعه. فهذا رجل جامع وهو ممن يلزمه الصيام، ممن يلزمه الصيام في نهار رمضان، ثم مرض، طرأ عليه مرض، والمرض يبيح الفطر، فلا نقول إن الكفارة تسقط عنه لأنه على معذور، لأننا نعتبر وجوب الكفارة في حال الجماع. فإن كان جماعه في حال لا يعذر فيها فالكفارة واجبة عليه، وإن كان جماعه في حال يعذر فيها يعني يجوز له الفطر فالكفارة لا تجب عليه. إذن إذا جامع في نهار رمضان نظرنا، فإن كان هذا الرجل الذي جامع ممن يباح له الفطر فلا كفارة، وإن كان ممن لا يباح له الفطر فتجب الكفارة حتى لو وجد فيه سبب فيما بعد مما يبيح الفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، أيضا لا بد من قيد آخر، أداء. وقيد الرابع أن يكون الصوم واجبا عليه. إذن شروط وجوب الكفارة، شروط وجوب الكفارة بالجماع: الشرط الأول أن يكون في نهار رمضان، ثانيا أداء، وثالثا أن يكون الصوم واجبا عليه. انتبه، الكفارة تجب بالجماع بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون في نهار رمضان، احترازا من لو جامع في الليل، ثانيا أداء احترازا من القضاء، لو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة. والثالث أن يكون الصوم واجبا عليه احترازا مما لو جامع والصيام لا يجب عليه، كالمريض والمسافر و في شيء آخر. ها ما يتصور، ها يلزمها الإمساك، يلزمها الإمساك. طيب، وبهذا نعرف أن الفرق بين أداء رمضان وقضاء رمضان. هذا الكلام المؤلف يفرق بين أداء رمضان وقضائه، وقضاء رمضان وأداؤه بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن زمن الأداء مضيق وزمن القضاء موسع. زمن الأداء مضيق يعني لا بد أن يكون في رمضان، وزمن القضاء موسع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ثانيا أنه لو جامع في أداء رمضان وجبت عليه الكفارة، ولو جامع في قضاء رمضان لم تجب عليه الكفارة. والفرق بينهما أنه إنما وجبت عليه الكفارة في أداء رمضان لهتكه حرمة الزمن، لأن زمن رمضان محترم. الفرق الثالث أنه إذا أفسد صيام رمضان أداء، إذا أفسد الأداء في صيام رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم، فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن، ولو أفسد القضاء لم يجب عليه الإمساك. فهذا رجل أفطر في نهار رمضان لغير عذر، يجب عليه الإمساك، يجب عليه أن يمسك لحرمة الزمن. ولو حصل منه ذلك في قضاء رمضان نقول فسد ولا يلزمه الإمساك، لأن الزمن ليس محترما. صار لنا الفروق بين أداء رمضان وبين قضائه ثلاثة: أن الأداء مضيق والقضاء موسع. ثانيا أن الأداء إذا جامع فيه وجبت الكفارة، ولو جامع في القضاء لم تجب. الفرق الثالث أنه لو أفسد الأداء لغير عذر لزمه الإمساك بقية اليوم، ولو أفسد القضاء لم يلزمه. وكل هذه الفروق مدارها على حرمة الزمن. قال رحمه الله: لأنه لم يرد به نص، وهذا هو التعليل الصحيح لكن حيث التفريق. قال: وغيره لا يساوي. ثم قال: والنزع جماع. النزع جماع لماذا؟ قالوا: لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع. فلو طلع عليه الفجر وهو يجامع ثم نزع فعليه الكفار، لأن النزع حكم الجماع. لماذا؟ قالوا: لأنه يتلذذ به كتلذذه بالجماع. هذا الرجل إن بقي على الكفار، وإن نزع عليه كفار. أقول إن النزع جماع، يعني لو طلع عليه الفجر وهو يجامع يقول الآن أنت إن بقيت عليك الكفار، وإن نزعت أيضا عليك الكفار، لأن النزع جماع. إيش بيختار؟ لا، هيا يترك اللي يظهر لك وش يسوي على المذهب. طيب، إذن يقولون هم النزع جماع، والتعليل لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع. فعلى هذا لو نزع توجبت عليه الكفارة، فلو طلع عليه الفجر وهو يجامع ثم نزع فالكفارة، لأنه كالجماع. والقول الثاني أنه أن النزع ليس بجماع، أن النزع ليس بجماع، فعليه لو نزع فلا قضاء ولا كفارة، لأنه في هذا الحال نزعه مما لا يتم الواجب إلا به، لأنه للتخلص من هذا المحظور أو هذا المفسد، والتخلص من المفسد ليس له حكم المفسد. ولذلك الآن لو أن رجلا غصب أرضا، إنسان غصب أرضا وهو في الأرض تاب منها، تاب من الغصب الآن وأراد الخروج منها، حركاته وسكناته ومشيه وخطواته هل يأثم بها؟ لا، لا يأثم، بل بالعكس يؤجر، يؤجر عليها. إذن الفعل إذا قصد به الإنسان التخلص من المحرم أو التخلص من المفسد فإنه ليس له حكم، ليس له حكم المفسد. فعلى هذا نقول النزع ليس بجماع، ليس بالجماع، حتى وإن قالوا إنه يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع نقول لأنه لا يمكنه التخلص من ذلك إلا بالنزع. قال رحمه الله: فعلى هذا نقول النزع ليس بجماع ولا تجب به كفارة ولا يلزمه القضاء، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. يعني لو حصلت المساحقة من امرأتين فحكمها حكم الجماع. يقول: على ما في المنتهى. على ما في المنتهى، وقول على ما في المنتهى إشارة إلى الخلاف، لأن صاحب الإقناع رحمه الله مشى على أن الإنزال بالمساحقة ليس بالجماع، وهذا هو الصحيح، لأن هناك فرقا بين المساحقة وبين الجماع. ولذلك المساحقة إذا لم يحصل بها إنزال لا توجب الغسل ولا تفسد الصوم ولا توجب الحد. هناك فروق، وقد سبق أن فرقنا أو ذكرنا فروقا بين الإنزال وبين الجماع، وأنهما يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء. فعلى هذا نقول الإنزال بالمساحقة حرام سواء من صائم أو من غيره، لكن لو حصلت فإنها فإن حصل إنزال فسد الصيام للإنزال، وإن لم يحصل إنزال فلا فساد. هي إيش الآن؟ يعني لو حصلت مساحقة في نهار رمضان نقول إن حصل إنزال فسد الصيام للإنزال، وإن لم يحصل إنزال فلا فساد، لكن في كلا الحالين الإثم حاصل. قال: وهي أي كفارة الوطف في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. عتق رقبة، العتق هو تخليص الرقبة من الرق، عتق الرقبة يعني تخليصها من الرق. وقوله رحمه الله عتق رقبة ظاهره أنه لا بد أن يعتق رقبة كاملة، فلو أعتق نصفي رقبة لم يجزئ، لو أعتق نصفي رقبة لم يجزئه. فلو مثلا له عبدان، له عبدان رقيقان، فأعتق مشتركا، له عبدان مشتركان بينه وبين غيره، فأعتق نصيبه من العبد الأول وأعتق نصيبه من العبد الثاني، هل يجزئ؟ لا. الإنسان بينه وبين زيد عبد مشترك له نصفه ولزيد النصف، وبينه وبين عمر عبد مشترك له نصفه ولعمر نصفه، فأعتق نصيبه من عبده المشترك بينه وبين زيد، وأعتق نصيبه من عبده المشترك بينه وبين عمر. هنا أعتق نصف رقبة، هل يجزئ أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله عتق رقبة أنه لا يجزئ. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: قول بالإجزاء مطلقا، ويقول يجوز إعتاق نصف، يجوز أن يعتق نصف رقبة وتكون حينئذ رقبة ملفقة. والقول الثاني المنع مطلقا، لأنه لا يصدق عليه أنه اعتق رقبة بل اعتق نصف. والقول الثالث التفصيل، التفصيل وهو إن حصل تحرير للرقبتين بعتقه أجزأ، وإلا فلا. فلو كان العبد الذي بينه وبين زيد، زيد قد أعتق نصيبه منه، والعبد استسعي وعجز عن أن يحصل بقيته، والعبد الذي بينه وبين عمرو أيضا عمرو أعتق نصفه، صار العبد الآن نصفه حر ونصفه رقيق، والعبد الآخر نصفه حر ونصفه رقيق. فإذا أعتق نصفه من هذا العبد ونصفه من هذا العبد تحرر فصار حرا. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن يعتق نصف رقبة لكن بشرط أن يحصل التحرير، تحرير الرقبة. طيب، يقول رحمه الله مؤمنة، لابد مؤمنة، وضد المؤمنة الكافر. وقولهم مؤمنة، هل المراد مؤمنة يعني كاملة الإيمان أو المراد مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، فلا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة كاملة الإيمان، بل المراد مطلق الإيمان للإيمان المطلق. والفرق بينهما إذا قلنا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة كاملة الإيمان يعني لا يجوز إعتاق الفاسق والعاصي، وإذا قلنا الشرط أن يكون في هذه الرقبة مطلق الإيمان جاز عتق الفاسق والعاصي. طيب، وقوله مؤمنة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إنه يجزئ عتاق الرقبة ليس الكافرة. أما الذين قالوا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة فقالوا حملا للمطلق على المقيد. فالرقبة ذكرت في القرآن في ثلاثة مواضع. الرقبة في الكفارات ذكرت في القرآن في ثلاثة مواضع: في كفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار. وفي السنة الرابع وهو كفارة الجماع في نهار رمضان. إذن العتق في الكفارات ورد في أربع أنواع من الكفارات: القتل والظهار والجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين. أطلقت الرقبة في ثلاثة مواضع وقيدت في موضع واحد وهو كفارة القتل. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأما بقية المواضع الثلاثة فلم تقيد بالإيمان، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إنه يشترط الإيمان حملا للمطلق على المقيد، هذا واحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة هذا تعليل للحكم، يعني لإيمانها أعتقها. قال وهذا يدل على أن الشارع إنما يرغب في عتق المؤمن. وثالثا قالوا لأن عتق الكافر قد يكون فيه مضرة على المسلمين، إذ أن هذا الكافر لو أعتق لذهب إلى الكفار وكان عونا لهم على المسلمين ففيه مضرة. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط، بل يشترط الإيمان في كفارة القتل فقط لأنه قيد في الإيمان، وأما ما سوى ذاك فإنه لا يشترط. والأقرب أنه شرط، أنه شرط حمل للمطلق على المقيد، ولما ذكر من التعريف. قوله نعم سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لا بد أن تكون الرقبة سليمة. وضد السليم المعيب، ولهذا قال من العيوب الضارة بالعمل. والعيوب التي تكون في العبد ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون العيب لا يضر بالعمل مطلقا، فهذا يجزئ. أن يكون العيب مما لا يضر بالعمل إطلاقا فهذا يجزئ. مثل لو أعتق عبدا قد قطعت إحدى أصابع رجليه، الخنصر من أصابع الرجل قد قطع، هذا عيب لا شك، لكن هل يضره بالعمل؟ لا يضره بالعمل. طيب النوع الثاني أن يكون العيب مما يضر بالعمل ضررا بينا كالشلل والعمى، فهذا لا يجزئ. فلو أعتق عبدا زمنا لا يستطيع الحراك أو عبدا أعمى فإنه لا يجزئ، لأن هذا مما يضر بالعمل. طيب الثالث أن يكون العيب مما يضر بالعمل لكن ضررا يسيرا أو خفيفا، فهذا صحيح أنه يجزئ، والمذهب عدم الإجزاء. كما لو أعتق عبدا قد قطعت بعض أصابع يديه، فهذا لا شك أن فقد الأصابع من اليد مما يضر بالعمل، لكن ضررا كبيرا أو يسيرا، يسيرا، يعني لو قطع منه أصبع الخنصر والبنصر وما أشبه ذلك هذا ينقص، لكنه ليس ضررا بالغا. إذن العيوب ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون العيب مما لا يضر بالعمل إطلاقا فيجزئ، القسم الثاني أن يكون العيب مما يضر بالعمل ضررا بينا واضحا فلا يجزئ، القسم الثالث أن يكون العيب مما يضر بالعمل لكن ضررا يسيرا خفيفا فإنه يجزئ. طيب لو أعتق عبدا أعور هل يجزئ عتق الأعور؟ قال بعضهم إن قلنا يجزئ في الأضحية أجزئ، وإلا فلا يعني حكم الأضحية. يقول رحمه الله: فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. قالوا فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو ثمن رقبة، يجد الرقبة أو ثمن الرقبة، لأنه قد يجد الرقبة ولكن ليس عنده ثمنها، وقد يجد ثمن الرقبة ولكن لا يجد رقبة. فعدم الوجود إما أن يكون لقيمة الرقبة أو لذات الرقبة. قال فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. وعلم من قوله رحمه الله فإن لم يجد أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، أنه على الترتيب وأنه لا يجزي أن يقدم خصة على أخرى. قال فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. طيب فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر يبيح الفطر في رمضان. وقوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر في الشهرين الهلال أو المعتبر العدد؟ يعني هل يعتبر في صيام الشهرين العدد أو يعتبر الهلال؟ المذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثناء الشهر اعتبر العدد. فمثلا لو أراد أن يصوم الشهرين من أول محرم، في أول محرم، وكان محرم ناقصا وصفر ناقصا، فسوف يصوم 58 يوما. وأما إذا ابتدأ الصيام من أثناء الشهر فإنه يعتبر العدد. فعلى هذا لو كان محرم ناقصا وصفر ناقصا وجب أن يصوم 60 يوما. فلو ابتدأ من العاشر من الحادي عشر من المحرم، من الحادي عشر من المحرم، كم سيصوم من المحرم؟ 19 يوما. متى ينتهي الشهر الأول على المذهب؟ ينتهي في اليوم بغروب شمس يوم الحادي عشر، ويشرع في صيام الشهر الثاني من الثاني عشر من صفر، وينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، لأجل أن يصوم 60 يوما. إذن على المذهب إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثنائه اعتبر العدد. وقال بعض العلماء إنه يعتبر إن المعتبر العدد مطلقا، سواء صام من أول الشهر أم من أثنائه، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن المعتبر الهلال مطلق، يعني يعتبر الهلال مطلقا سواء صام من أول الشهر أم من آخره. واضح؟ والخلاف حقيقة الخلاف في إذا صام أثناء الشهر، نقول هذا غير إطلاق. إذا يقول القول الثاني أن المعتبر الهلال، فعليه إذا صام في أثناء الشهر اعتبر الهلال. ففي المثال السابق لو قلنا إن محرم، قدرنا أن شهر محرم ناقصا وأن صفر ناقصا، ابتدأ الصيام من يوم الحادي عشر من المحرم، متى ينتهي الشهر الأول؟ بغروب شمس يوم العاشر، ويشرع في الشهر الثاني يوم الحادي عشر، وينتهي بغروب شمس يوم العاشر من ربيع، فعليه يكون قد صام 58 يوما. طيب، وقوله رحمه الله فصيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع، فلو أفطر بينهما يوما واحدا لزمه الاستئناف، لزمه الاستئناف لانقطاع التتابع، لانقطاع التتابع. ولكن اعلم أن التتابع في صيام الشهرين، اعلم أن كل صيام اشترط فيه التتابع فإنه لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل، وما سواها ينقطع. كل صيام اشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل، وما سوى ذاك فإنه ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان، مثل إنسان شرع في الصيام صيام الكفارة في أول شعبان، سوف يأتي رمضان انقطع التتابع لأنه سوف يستأنف في الشهر الثاني أو يكمل التتابع بعد رمضان، هنا انقطع التتابع، لكن انقطاعه لصوم واجب هذا لا يؤثر. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب وهي 5 أيام بالسنة، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، فعلى هذا لو شرع في الصيام في أول ذي الحجة صام 9 أيام سوف يفطر 10، 11، 12، 13 ويستأنف يوم 14، هنا لا ينقطع التتابع لأنه لفطر واجب. المسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر أو مرض أو حاضت المرأة أو نفست أو ما أشبه ذلك، فلا ينقطع التتابع. فلو شرع في الصيام ثم طرأ له سفر وسافر لا تحيلا ثم عاد يستأنف أو يبني. كذلك لو حاضت المرأة، امرأة طاوعت زوجها وجبت عليها كفارة وصامت ثم حاضت وطهرت تبني أو تستأنف؟ تبني، يعني لنا قلنا إنها تستأنف للزم التسلسل وأنها طول عمرها تصوم. واضح؟ طيب النفاس هل يقطع التتابع؟ قال بعض العلماء إن النفاس يقطع التتابع، وفرقوا بين النفاس وبين الحيض، فإن الحيض يأتي المرأة غالبا كل شهر، ولو قلنا إنه يقطع التتابع لم تتمكن من الصيام مطلقا. وأما النفاس فإن وقته بالنسبة للمرأة معلوم، إذ بإمكانها أن تتقدم أو تتأخر، تقدم وتأخر، ولهذا قالوا إن النفاس يقطع التتابع، ولكن الصواب أنه لا يقطع التتابع لأن النفاس حيض بنص الشارع. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بالسرف قال لعلك نفستي، فأطلق على النفاس الحيض، ولأن أحكام النفاس وأحكام الحيض سواء إلا في مسائل. إذن هذه المسائل الثلاث لا انقطع بها التتابع إذا أفطر لصوم واجب، إذا انقطع لصوم واجب أو انقطع لفطر واجب أو انقطع لعذر يبيح الفطرة في رمضان، وما سوى ذاك فإنه ينقطع. قال فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، إن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، إن لم يستطع، وعدم الاستطاعة عدم الاستطاعة إما لكبر أو مرض، إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فأما إذا كان غير مستطيع ولكن يرجو في المستقبل أن يبرأ أو أن يزول عنه العذر المانع من الصيام فإنه يؤخر. قال فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا، وعلم من قوله 60 أنه لا بد من العدد، وأنه لا يجزئ لو كرر الإطعام على مسكين واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. نعم. وهكذا كل ما اشترط فيه العدد لا بد فيه من العدد، فلا يجزئ التكرار. قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقد، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع، هذه هي قاعدة المذهب في الإطعام، أنه إن أطعم من البر أجزأ المد، وإن أطعم من غيره أجزأ نصف الصاع. والحقيقة الآن هنا الإطعام هل هو مقدر في الحديث؟ غير مقدر، غير مقدر، إذا نقول كل ما سمي إطعاما فهو مجزئ. وهل يشترط في الإطعام التمليك أو يجوز أن يغذي المساكين أو يعشيهم؟ جواب أما على المذهب فلا بد من التمليك، فلا يجزئ لو غدى المساكين أو عشاهم، وهكذا كل إطعام على المذهب، كل إطعام لا بد فيه من التمليك، يعني يعطي الفقير مدا من البر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أقط أو ما شابه ذلك. فلو جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم فلا يجزئ، والصواب أنه إذا غدى المساكين أو عشاهم فإنه مجزئ، فلا يشترط التمليك لأنه يصدق عليه الإطعام. وعليه نقول الإطعام له صورتان: الصورة الأولى أن يملك الفقير، الصورة الثانية أن يغديهم أو يعشيهم. ويدل على الصورة الثانية، يعني يدل على جواز الصورة الثانية وهي أن يغديهم أو يعشيهم، أولا ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أطعم أنه يصدق الإطعام فيما لو غداهم أو عشاهم. ويدل عليه هو الأمر الثاني فعل أنس رضي الله عنه حينما كبر ولم يتمكن من الصيام، كان يجمع المساكين في آخر يوم فيغديهم أو يعشيهم، وهذا دليل على الإجزاء. وقوله فإطعام 60 مسكينا، هل يشترط في الإطعام التوالي والتتابع، يعني أن يطعمهم دفعة واحدة، أو يجوز التفريق؟ نقول يجوز التفريق، يجوز التفريق، فلو أطعم كل يوم مسكينا جاز، المهم اشتراط العدد، اشترط العدد. إذن الذي يشترط فيه التتابع والتوالي هو الصيام فقط. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت، قالوا أن المساكين يدخل فيه الفقراء، يقول سقطت الكفارة لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه المساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى. إذن إذا عجز عن هذه الكفارة، إذا عجز عن الخصال الثلاث فإنها تسقط. قال فإن لم يجد شيئا، فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين، ونقول في إن لم يجد ما يطعم وإن لم يجد ما يطعم، يعني إن لم يجد قيمة الإطعام أو وجد قيمة الإطعام ولكن لم يجد المساكين سقطت الكفارة، سقطت الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخصال الثلاث للأعرابي أوجبها عليه ولا لا؟ لم يوجب عليه. إذن إذا عجز عن هذه الكفارة، إذا عجز عن الخصال الثلاث فإنها تسقط، فإن الكفارة تسقط. وهذا هو المذهب في كفارات في هذا، أن كفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز عنها سقطت، وكذلك عندهم كفارة الوقت في الحيض إذا عجز سقطت. وأما بقية الكفارات فإنها لا تسقط بل تبقى في ذمته حتى يتمكن من أدائها. وعليه فالمذهب في مسألة الكفارات أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه بل تبقى في ذمته حتى يقدر، إلا كفارته الأولى كفارة الجماع في نهار رمضان، والثانية كفارة الوطء في الحيض، فهاتان الكفارتان إذا عجز عنهما سقطتا وما سواهما لا يسقط. واضح. وقال بعض العلماء إن جميع الكفارات إذا عجز عنها فإنها تسقط بعموم الأدلة، هم الأدلة، قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن جميع الكفارات إذا عجز الإنسان عنها ولم يتمكن من أدائها فإنها تسقط. وينبني على ذلك أنه لو تغيرت حاله فيما بعد، كما لو كان فقيرا عند التكفير ثم بعد مدة أغناه الله فلا تجب عليه، وذلك لأنه زمن الوجوب غير مستطيع، في زمن الوجوب غير مستطيع. أواضح الآن؟ إذن نقول جميع الكفارات متى عجز عنها سقطت، وإذا سقطت ثم تغيرت حاله كرجل فقير وجبت عليه كفارة، وجبت عليه كفارة جماع أو وطف الحيض أو حج أو ظهار أو يمين، وهو عاجز لم يستطع الخصال الثلاث أو غيره، ثم بعد مدة تغيرت حاله فتمكن مثلا اغتنى، هل يلزم أو لا؟ إن قلنا إنها تبقى في ذمته فإنه يلزم، وإن قلنا إنها تسقط تسقط. لكن ما رأيكم لو أنه عجز، يعني كان حال التكفير عاجز ولكنه وجد خلال 10 أيام أو ما شبه ذلك، نقول إن وجد قريبا يعني مثل عجز اليوم ولكنه وجد من الغد أو بعد غد، في هذا الحال نلزمه. لكن لو طالت المدة، يعني لو لم يجد إلا بعد سنة أو بعد أشهر فتسقط. قال رحمه الله: ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. نعم، يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لو كفر غيره عنه فإنه يجزئه، فإنه يجزئه. لكن المؤلف يقول بإذنه، وإنما سقطت أو سقط الجميع بتكفير غيره عنه لأن هذا مما تدخله النيابة. وقد تقدم لنا في الفقه أن العبادات المالية تدخلها النيابة، فهذا مما تدخله النيابة. لكن يقول المؤلف رحمه الله بإذنه، وقوله بإذنه هذا فيما إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا فلا إذن لعدم التمكن. ولا نقول إنه في هذا الحال يستأذن الولي، لأن الذمة في هذا الحال منوطة بمن؟ به هو. إذن إذا كفر غيره عن فإنه يجزئ. وهل يشترط إذنه؟ نقول إن كان حيا فلا بد، لأن هذه عبادة مالية متعلقة به هو، وإن كان ميتا فلا يشترط، يشترط لتعذر الإذن. ولا يقال إننا نستأذن من الولي لأن الكفارة المخاطب بها من؟ هذا الرجل الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.